فإذا نفست المرأة ثم طهرت في 10 أيام ثم بعد ذلك في 4 أيام رأت السكرة أو القدرة لا تترك الصلاة أن تستمر ولا تعد هذه السكرة شيئا مع العلم أنها في أيام 40 هذا صدق السلام عليكم. هذا إذا رأت المرأة الطهر بعد 3 أيام من النفاس أو ما أدركت أجل يوم أو 20 يوما من النفاس فإنها تطهر وتغتسل وتصلي وتحل زوجها ولا ما مر عليها إلا 10 أيام طهرة كاملة أجل أو احتشت بقطن ونحوه خرج نظيفا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أنها مر عليها إلا 10 أيام أو 5 أيام أو 20 يوم لا بأس. وهكذا الحائض إذا كان على التسبب تمام ثم رأت الطهر بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام تغتسل وتصلي والحمد لله. الأذان الدم يزيد وينقص ويطول ويدخل للحيض وفي النفاس. أما إذا صغر بعد ذلك طهرت طهارة كاملة ثم صغر وقدرة فإن الصلاة منها لا يعتد بذلك. فأنتم معطيها والله دون لا يعتد بقدرة وصغر بعد الطهر شيء. لا يعتد بقدرة فإن لا يعتد بشيء. قال بعضهم إلا في وقت العادة ووقت النفاس ولكن ليس بجيد. الصواب العموم وأن الصغر والقدرة بعد الطهارة لا يعتد بشيء. والمرأة تصلي وتصوم وتعتمد الصلاة والفطرة كالبر اعترض منها وتستنجي منها ويكفي. هل النجي يكفي فيه النطح بكف أو أكثر؟ النجي يكفي هو ما لازم النطح من الرجل على إذا الشهوة غير النجي ما هو لما لازم تقول من المرأة من الرجل ما نصر من المرأة سمى نجيا هذا نجس لكن النجاسة مغفلة يعني الزفاجة هو الفيعي السفين ويتوجه الله الصلاة وإذا أصاب فقير الدنيا ودوب يرسل بالماء ينضعه بالماء لا كان خلق عن شهوة يركض وكان خلق عن طبيعي يقول شهوة ما كان عاش بالشهوة خلق شهوة ألف شهوة تنفسه وإن كنت إخراج بدون يعني إحساس شهوة هو مثل الذي يخرج المرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.